مضت من قبلكم سنن، خلت بمعنى مضت وتقدمت كما هو موجود في التفسير. خلت مضت، الأيام الخوالي يعني الأيام الماضية. سنن جمع سنة، والسنن هي الأمثال وسير الأقوام. سنن يعني عبر وعظات في الأمم الماضية، فهل من معتبر؟ هل من متعظ؟ هذا هو المراد. في الأمم الماضية التي أخبر الله عنها في القرآن لابد أن نعتبر بما حل بهم وبما حدث لهم، وقد أمر الله عز وجل بما هو فوق ذلك، أمر بالسير في الأرض للاعتبار، فقال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وقال أفلم يسيروا في الأرض، وقال أولم يسيروا في الأرض، وهكذا. إنسان إذا كان على سفر ومر بديار لقوم كانوا ظالمين فلابد أن يعتبر، لابد أن يعتبر وأن يسرع في السير لئلا يصيبه ما أصابه. وهذا له يعني حديث، له يعني في دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. العاقبة هي آخر الأمر، يقول تعالى والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. ولا تهنوا يعني لا تضعفوا، لا تضعفوا ولا تكونوا جبناء، وهكذا. الأعلون أنتم الغالبون بإذن الله ما دمتم متمسكين بشريعته. الأعلون الغالبون، إن يمسسكم قرح، إن يصبكم قتل وجراح، وفي قراءة قرح، فالقرح هو القتل، والقرح يراد به أيضا الجراح. فإذا وضعت هذه الكلمة قرح مع قرح اكتمل المعنى، القرح والقرح، القتل والجراح والآلام. وليمحص، تمحص الاختبار، ويمحق الكافرين يعني ويهلك الكافرين، أو ينقص الله عز وجل عددهم بالإكثار من القتل فيهم، فعددهم يقل من المحق، قلة المحاق. الله يفتح عليك ما شاء الله، جزاك الله خيرا فعلا، شيء طيب. ما هي اللغة، أنت ما تنظر في أي كلمة تريد أن تفهم معناها أو ما تدل عليه أو معنى تفسير هذه، لابد أن ترجع إلى اللغة، لأن القرآن قد شرف الله عز وجل اللغة العربية بنزوله بلسان عربي مبين، هذا شرف للغة، فخلد الله ذكرها وشرفها وهي من شعائر الله. هذه اللغة المباركة أفضل لغات العالم، اللغة العربية. انقلبتم على أعقابكم، أي ارتددتم عن دينكم، انتكستم يعني. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لا يعلمه إلا القليل، وأعوذ بك من الحور بعد الكور. الحور بعد الكور يعني أعوذ بك من النقصان بعد الزيادة، ومن القلة بعد الكثرة. فالإيمان خير وبركة وزيادته نعمة، فأعوذ بك يا رب من نقصانه، وأعوذ بك من أن أنقلب على عقبي. هذا بصفة عامة، وأعوذ بك من الحور بعد الكور، مؤجلا يعني محددا بوقت، وكأي يعني كم، وها هنا هي للتكثير كما تعلمون، قد تكون ها هنا للخبر، عندك كم للاستفهام وكم للإخبار. كم معك من مال، كم معك من النقود، هذا للاستفهام. أما إذا قلت كم من فئة قليلة، يعني هذا على سبيل التكثير والإخبار، لأننا لا نستطيع أن نعد هذه الفئات الماضية. فكذلك وكأي يعني كم من نبي، ربيون جموع كثيرة، وأيضا هم العلماء الربانيون. في هذا فوائد، أن العلماء يقاتلون ولا يفرون. قاتل معه ربيون جموع كثيرة من الناس من أهل الصلاح، ومنهم العلماء. هؤلاء العلماء كانوا يواجهون الأعداء ويتقدمون الصفوف ولا يفرون من المعارك، كما كان شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه والمسلمين، شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمة الله تعالى طيب الله ثراه، كان يفطر في رمضان ويأمر الجنود بالإفطار في نهار رمضان ليتمكنوا من مواجهة الأعداء. فكان يتقدم الصفوف وكان مجاهدا في سبيل الله، مع العلم أنه كان إمام الدنيا في العلم وفي العمل أيضا رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه. نعم، المغول والتتار رضي الله تعالى عنه. نعم، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. المعنى واحد، ما هو المحق يعني القلة، يمحق الله الربا يعني الإنسان إذا كان يظهر له أن الربا في زيادة وأن الفوائد تكثر، لكن الله عز وجل يمحق البركة ويقلل هذه الأموال حتى تصير كالعدم، وإن كانت باقية على صورتها، لكن الله عز وجل قد محق بركة هذه الأموال فلا ينتفع بها. والمحق له صور، له صور، له صور كثيرة. نعم، واستخدموا في الربا بعد إذن الشيخ، يعني لأن الربا المعصية الوحيدة اللي ورد فيها الإذن بالحرض من الله ورسوله، فاستخدموا نقلوا من الكفر إلى الربا لأجل ذلك. استكانوا يعني استذلوا وخضعوا. مولاكم يعني الذي يتولى أموركم سبحانه وتعالى، وهو ناصركم وحافظكم من أعدائكم. يعني الناصر والحافظ ومتولي الأمور هو الله عز وجل، هو المولى، نعم المولى ونعم النصير. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الرعب يطلق على الجزع كما قال المصنف حفظه الله، الجزع والهلع والخوف، معاني مترادفة يعني قريبة من بعضها. سلطانا يعني حجة ودليلا، ومأواهم يعني مسكنهم وبئس مثوى الظالمين، يعني بئس مقامهم أو مقامهم. المقام والمقام لغتان، الضم والفتح، وهو المكان الذي يقام فيه. وأراد الله عز وجل النار. بئس مثوى الظالمين، بئس فعل للذم العياذ بالله. قد ذم الله عز وجل دار هؤلاء وهي دار الفاسقين. قال تعالى سأريكم دار الفاسقين، ودار الفاسقين هي النار، كما أن دار المتقين الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. هنعمل مراجعة سريعة على التفسير. مستعدين ولا خلال الأسبوع الجاي؟ عايز أسأل كده، أسأل عشوائي الأسبوع الجاي. طب عايز أعمل برضو مراجعة القرآن، أقعد أطرح أسئلة كده خبط. ها؟ نخصص يوم. طيب خلاص الأسبوع الجاي إن شاء الله من أول. طبعا أنت في رمضان والأمور ساخنة، المراجعة شغالة ما شاء الله. هنعمل أسبوعين امتحانين شفوي شفوي. الأسبوع الأول هنخليه إن شاء الله الأربعاء القادم إن أحيانا الله في الحفظ، من أول البقرة إلى أن توقفنا. تمام. الأسبوع الذي يلي إن شاء الله تعالى يكون هذا في معاني الكلمات. قدامك أسبوعين، الله يعينك. بعد كده يكون العشر الأواخر دخلوا خلاص بقى، ولا احنا نبقى في التوقيت ده. المهم يعني احنا عندنا اخر الاسبوع الاخير اجازه، كنا قايلين ولا لا؟ فيه يعني معتكف. معتكف عبد الله، معتكف هو الشيخ عبد الله. كل المعاهد عندنا الاسبوع الاخير اجازه، كل المعاهد. الله يبارك فيك، الله يجزيك خير. وحتى ولو مانيش معتكف ده بيبقى التهجد من التراويح. التهجد يعني بص يا دوبك الشروق بيطلع، بتنام لحد بتقوم على الظهر ميت، وترجع تنام بعد الظهر في العشر الاواخر. يعني العشر الاواخر اسبوع ما فيش فيه دراسه يعني، الله اعلم، الا اذا كان اصلاح السنه ارى شيئا اخر. يعني ممكن نستخلف الاخوه يجوا، والشيخ مثلا الجديد اللي يقعد معاهم يراجع هو وفوده وكده يراجعهم اللي انت عايزه. خلاص تمام. احنا نستنى اسبوع ولا نستنى اسبوعين؟ اسبوعين غير العشر الاواخر. طيب يبقى نخلي الاختبار في ال 18. والله هو يعني مانيش عارف لحد الان، ما فيش قرار بخصوص اعتكافي خدته مع نفسي، ولكن هنسيب الامر كده مفتوح. ان جد جديد هنقول ونعلم، والا سيب الامور زي ما هي كده شغاله. تمام. زي ما انت راجع القران والاسبوع اللي بعده تفسير، الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا لعل. وعند يعني سبحان الله اذا ربنا قدر موضوع الاعتكاف بنكتب الكلمات المختبر فيها واللي انا عديتها وابعتها في رسالة للحسونة، وتظل المقرأة شغالة برضه مفيش مشاكل. ومن باب الاحتياط هناخد اسبوعين الدور الجاي ان شاء الله، هناخد ربعين الاسبوع القادم ان شاء الله احتياطا احتياطا عشان النساء شغالين معانا. اللهم استعان. اللهم تقبلها، صلى القبول. في حاجة متعلقة بالمنهج او حد عايز ناقش معايا فيها او حاجة؟ كل الامور طيبة الحمد لله. طيب ما تنساش مراجعة الماضي كله. هنعمل امتحان شفوي شامل لما مضى ان شاء الله تعالى. يعني ممكن يبقى معانا 50 سؤال، بلك ممكن يبقى في كل ربع سؤال او اتنين. امسك كده من اول كده واستعن بالله وكرر وربنا معك. صلى الله تعالى القبول. جزاكم الله خيرا يا اخوان، احسن الله اليكم. في يعني شيء عايز تذكرته الان بارك الله فيكم، وهو متعلق بدعاء القنوت. يا ريت الاخوه الائمه ما يزهقوش الناس، يعني انا لحد الان ما دعوته الا مره، بدا في العشر الاواخر قنوت، الدعاء بتاعي من دقيقه لدقيقتين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما فيش واصرف عنا، كل دي زيادات غلط. وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت، وفي روايه تباركت ربنا وتعاليت. التسع حاجات اللي واردين في حديث الحسن بن علي اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه له ما يقوله في الوتر، تسع حاجات الاخوه قال لهم 90. وقنا واصرف عنا، نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئه ونتوب اليك، ونؤمن بك ونستعين بك ونتوكل عليك، انت الغني ونحن الفقراء اليك، انت الضعيف ونحن انت القوي ونحن الضعفاء اليك، انت القوي ونحن الضعفاء اليك، واخد بالك. اللهم يا واصل المنقطعين اوصلنا اليك، اللهم احسن وقوفنا بين يديك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. ويدي الشيخ محمد جبريل بيجيب الشريط بتاعه وبيحفظوه، هو صلاح الجمل الشيخ محمد جبريل صاحب هذه الادعيه الجباره، يقعد يدعي ساعتين في الصلاه، والاخونا صلاح الجمل غفر الله للجميع، الاثنين دول يقعد يجيب الشرايط. لا يا حاج ما تتقالش الحاجات دي، الحاجات دي ما وردتش يا حبيبي. صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، الحد ما توقف التسع حاجات دول. قال العلماء يجمعون لك خيري الدنيا والاخره، لازاي؟ اللهم عليك باليهود، اللهم اتم اطفالهم، اللهم رم نساءهم، اللهم اسقط دبابتهم، اللهم مش عارف ايه، الله اي حاج؟ اي حج رجلينا حرام، ضيعتوا السنه وزهقتوا الناس. يقول لك بدعي، السلام على الدعاء بتاعه. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان الدعاء بتاعه ايه؟ يعني في مراجع تكلمت كثيرا، فعودوا الى خير الهدي، رساله للدكتور المقدم، رساله قيمه، هذا الرجل امام والله في العلم، حفظه الله. اللهم استعان. عودوا الى خير الهدي للدكتور المقدم، رسالة قيمة تبقى معاك، اكتب الشيخ عبد الله الرسائل اللي تبقى عندك. عدوا إلى خير الهادي، دعاء القنوت لدكتور الدكتور الإمام بكر أبو زيد رحمه الله. رسالة عبارة عن 20 ورقة. لا ينبغي لإمام أن يؤم الناس إلا إذا حفظها أو قرأها أو درس ما فيها، لأن كل الأخطاء اللي بيعملها الإخوة الشيخ بكر قايلها، كل الأخطاء اللي بيعملها الإخوة. الإطالة في الدعاء، الإملال، الدعاء بما لم يرد في القرآن، الدعاء بما لم يرد في صحيح السنة، مش في السنة وبس، في صحيح السنة. ده اللي ورد. وإذا أراد الإمام زيادة بعد ذلك فعليه بالآتي: أن يأتي أولا بزيادة من القرآن فيقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد وهب لنا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين، وهكذا من القرآن أولا. ثانيا أن يأتي بما ورد في صحيح السنة، كأن يقول: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، بس مش الغنى عن الناس، تجيب لفظة الحديث بس، أو تقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، يعني يأتي يجيب آيات من القرآن ويدعي بها، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان يتأول القرآن، أنت واخد بالك. ثم بعد ذلك إذا أتيت بالدعاء الوارد، دعاء القنوت، وببعض الآيات وببعض الأحاديث الصحيحة، إذا أردت زيارة فعليك بما ورد في آثار السلف الصالح، السلف الصالح بس، مع عدم الإطالة، مع عدم الإملال. إنما اللي بيحصل في المساجد من الإخوة الله المستعان فيه، يعني الأخ يصلي يخبط الأيتين ويدعي في ربع ساعة، الله. طب القرآن أعظم وأفضل وأسوب، يقصر في القراءة جدا ويعيش حياته في الدعاء. ده في ناس بقى، فما بالك ده في ناس بتعمل اشياء لا لا تتخيلها. ان فؤاد بيجيب قصيده وسمعتها في شريط متسجل، قصيده خد بالك، يقول ايه؟ الفقير من يغني الله، المكسور من يجبره الله، المحوج مش عارف ايه، من الخالق الله. ده في القنوت الشرعي. ايه ده اللي بيحصل ده؟ ده كلام اجنبي. وهذه فتنة عظيمة، أن تبكي من الدعاء ولا تبكي من كلام رب الأرباب مهما كان الدعاء، عمره ما يصل لدرجة فضل القرآن أبدا، ما لا شيء أعظم من كلام الله. لذلك كان السلف بيستغنوا بالقرآن فأغناهم الله، كفاء عليهم القرآن بس. لا الشيخ السلسي يعتبر ما هوش، لا يعني ما فيش اعتداء قد كده في الحرم، وان كان فيه برضه ما هوش مسطره يعني بلك، بس هو يعني ممكن لو هيطول بيطول في 27 شويه يعني. بقى الناس جايه من كل مكان في العالم بقى، والناس بتبكي وبتنتظر. وبعدين هو الشيخ السلسي حفظه الله راجل من علماء السنه يعني، ما هوش ممكن يبقى فيه نعم، ممكن يبقى فيه نوع من الإطالة يعني، بس احنا بنتكلم دلوقتي على الحرم. الراجل واقف وراك صفين، وكانوا أربعة في أول رمضان، وبقوا ثلاثة ونص، وبعدين بقوا اثنين، وبقوا صف ونص، وممكن الأمر يوصل لسبعة وثمانية. الحرم اللي فيه ملايين، 5 مليون بيصلوا ورا الراجل بيبكوا من 27. بسم الله ما شاء الله الشوارع بتسد. لا ده وضع وغير الوضع، لكن احنا بنتكلم كفتوى للإخوة اللي ماسكين مساجد، لا تملوا الناس، ما تمللوش الناس بالإطالة في الدعاء وبالإتيان. وبعدين الدعاء مرة ومرات، يوم ويومين لا، 3 أيام أو 3 أيام لا، 5 أيام أو كده، ده الدعاء الوارد. إنما التزام الدعاء يوميا لا يصح. واحد من أول واحد رمضان وشغال، واحد يا عم الحاج ما ويجي عند الدعاء بقى، وبعدين يصلي 8 ركعات ويشوف اي عيل صغير كده من اللي بينحهم ولا صوته رفيع ويقدمه عشان يقعد يدعي بقى ويعايد. احنا شفنا مهازل في المساجد. فطبعا اهل السنه يعني اكبر من هذه الامور، دعاء بما تيسر، دعاء ذكر الناس يا اخي سبحان الله، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. من الاعتداء في الدعاء الاتيان بالبدع، الاتيان بالضعيف، الاتيان بما لا يصح، ورفع الصوت في الدعاء والمبالغة. أصعب حاجة تزعلك في الصلاة إن واحد يتكلف. أنت تعرف لو بكى من أول الصلاة لحد آخرها وتحس إنه طبيعي، أنت هتتأثر وتبقى مش كاره. إنما لو إجا في مرة تكلف إن هو يبكي وأنت حسيت، أصل القلوب متواصلة، تاخد بالك، وأنت حسيت إن في تكلف تحس إن في ملل في الصلاة، تاخد بالك. وفي داعية سبحان الله سمته لما يجي يتكلم يعظ الناس يبكي، وسبحان الله نحسبه ان في صدق يعني. الشيخ خالد الراشد ربنا يفك اسره، صحيح الشيخ خالد الراشد ما هوش متخصص في العلم والكلام ده وبيوعظ الناس، لكن تحس بشيء من الصدق في بكائه، او تحس ان هو سبحان الله لا يتكلم. الشيخ المحسني، الشيخ المحسني سبحان الله ملوش في التجويد تماما، يمكن ما سمعش عن حاجه اسمها تجويد قبل كده في حياته يعني، ومع ذلك تحس بصدق في التلاوه وببكاء عجيب عجيب سبحان الله. يمكن يعيط من اول الصلاه الاخيره في انفعال ورقه وخشوع لا يمكن، انا تحس انه بيتصنع. انما يجي الاخ سمع الشيخ الشريم بيعيط هنا يعيط زي الشيخ الشريم، شيخ الشريم عمل ايه؟ يغلط صوته زي ايه يا عم الحاج ايه ده؟ ودلوقتي بقى في مدارس، مدرسة فارس عباد، ومدرسة المعقلي، والمدرسة اخر مدرسة دلوقتي طلع مدرسة ادريس ابكر، انت خد بالك، ومش في انسان يقرأ بلا تكلف، يقرأ بطبيعته، يقرأ بصوته، يقرأ ببصمة صوته اللي ربنا يعني اصطفاه بها. أما أن يقلد هذا وذاك وأن يشرق وأن يغير، حال المسلمين في المساجد الكبرى بالذات، في المساجد الكبرى عد كده سهر التراويح أي مسجد كبير، وحط ودنك كده بس دقيقة مع الشيخ، آه ده بيقال كده، ده بيقال، ده بيعمل زي كده، ده بيقال عشان إيه؟ لماذا؟ حتى صارت الواحد لما بيجي بيأتم بحد من الناس بيشعر بالملل. تخيل ان الواحد يمل في الصلاة من امام، او يشعر بالاشمئزاز او النفور او بعدم الخشوع، لان السلف ما فعلوا ذلك. خالف الهدي السلف. ليه؟ نجوم القيام، كلمة دي جديدة حلوة. يعني ايه بقى نجوم القيام؟ انا اعتقد ان من اعظم اسباب هذه الفتنة الفضائيات، رغم ان الفضائيات بتنشر قرآن ولكن يؤخذ عليها ان هي ما بتراعيش المشايخ المتقنين. اي واحد بيسجل، اي حد يروح يسجل في المكتب، اي حد بلا شروط وبلا قيود وبلا واسطة وبلا إجازة وبلا دراسة على شيخ، أي حد يسجل في قناة المجد يروح يسجل ويعرض القرآن. الله تيجي انت تسمع، الله ايه يا ابني فين الغنة، ايه يا عم الحاج فين المادة، الله الله ده وقف وقف وقف، ايه ده اقفل، ما عندش عايز اسمع تاني مرة الفضائيات دي. غير كده بقى فتنة تانية برضو، ان بيقوموا مصورين الشيخ مشاري وقطامي والناس دي، انا ما عنديش تلفزيون الحمد لله، هم بيصلوا، فتقعد بقى الكاميرا تيجي ويجيب لك المسجد ضخم وعدد المصلين والشيخ وهو جاي والناس واقفه بقى، طبعا ما شاء الله خليجيين ملمعين لابسين الغطر والعربيات بره والبتاع، فالاخ مفتون عايز يعمل زحمه، عايز مسجد كبير، تيجي تقول له يا عم نصلي مع الاخوه، يقول لك المسجد ده كبير، طب انتوا بتصلوا قد ايه؟ لا ما هو يتامر، خد بالك، ما هو عينه اخذت على قناه ايات ومش عارف قناه ايه، ويجي بقى سبحان الله اللي بيعمله الاخ ناصر قطامي، نخش المحراب نلاقيه بيعمل زيه في الغنن وفي المدود وفي الوقف وفي الابتداء وفي البكاء وفي ايه ده، ايه اللي بيحصل ده؟ ارحموا الناس، ارحموا الدعوه بقى. فياريت اي اخ شاف حد مبتلى او مريض بهذه الامراض، ياريت ان هو يذكره بالله ابتغاء وجه الله. انا عارف ان انتم بسم الله ما شاء الله ما فيش حد فيكم مقلد وادائكم طيب وما شاء الله تلاوتكم جميله، فياريت ياريت اخونا الجديد لي واحمد والشيخ ايهاب والاخوه الافاضل دول، ياريت تذكروا الناس دول بالله وتفهمون اللي بيعملوه ده بدع، اللي حرام. قول له اديله كتاب بدع القراء لدكتور بكر ابو زيد، واديله كتاب دعاء القنوت لدكتور بكر ابو زيد، واديله كتاب عوده الى خير الهد، وانصحه وعظه، قول له يا ابني دي فتنه، يا ابني التقليد ده مذموم، يا ابني الحل انت بتعمل خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في هذه الأشياء يحتاج إلى دراسة طويلة. ولا حد أجي إمتى؟ إحنا الحمد لله كده خلصنا رمضان أخذنا يوم وسايبين المجال بقى للمشايخ. أنت عندك مشايخ ها؟ لا يا شيخ أنا وعدتك بدي ودي، ما وعدتكش بدي. لا يا شيخ، لا يا شيخ كده أنا اختلف يا شيخ، لا لا عشان كده هنختلف. انتوا عندك علم يا شيخ زياده ان ممنوع الكلام في السياسه في المعهد؟ ده احنا هنحاكم الشيخ عبد الله دلوقتي. بنقول لما خد الكلام شكل السياسه يعني انت بتقول له ما يتكلمش؟ طب جزاك الله خير، احنا هنحاكم الشيخ عبد الله. هو اللي فتحنا يا استاذ حسونه، هناخد محاكمه سريه للشيخ عبد الله. ممنوع الكلام في السياسه. بهزار ولا بجد؟ انت هتتكلم في السياسه غلط اصلا يا شيخ عبد الله. انا تكلمت في العلم يا شيخ زياده، تكلمت في العلم. الشيخ عبد الله شيخ وقور، ما تزعلوش، لا تخاطبه هكذا على الملأ. اتفضل يا حبيبي. شوف الحمد والثناء والصلاه والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت، هذا ان فعل فيفعل بايجاز، كان تقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، او بايجاز بما ورد، ولكن إذا تركت ذلك فلا حرج، لأن الصلاة ما هي إلا دعاء. يعني داعي القنوت الإمام لا يحتاج إلى مقدمة، لأنه هو أصلا المقدمة في إيه؟ الصلاة نفسها مقدمة للدعاء، فيدخل في الدعاء على طول لا بأس. اللهم اهدني في من هد بقى يجيب، اللهم إنا نحمدك ونستعينك أهم حاجة عدم الإطالة بس. شوف أنا عايز أقول لك حاجة، عايز أوصلك فكرة معينة. أنا عايز المأموم يخرج من المسجد يسلم عليك يقول لك جزاك الله خير، طول شويه، انا عايز دي، انما مش يخرج واحد يديها استغفر الله العظيم يا رب، ده حاجه ملل. حتى ساعات ان الواحد ما بيرضاش يجيب الاعلى، بيقوم جايب ايه قد افلح من تزكى، او يجيب قصار الصور. ولولا ان استاذ حسون اخبرني ان انتوا بتقراوا بصفحه، انا كنت اقرا بنصف صفحه، لكن ما دام انتم ماشيين بنظام والناس ارتضت هذا الامر حتى لو بجزء انزل على رغبه الناس لان في رضا. انما انا بتكلم على بقيه المساجد، مش عايز واحد مأموم يخرج عنده ملل، لان لو مل مره والتانيه ما عادش ايه يقول لك لا خلاص. انما يشد يحب يجي يقول لك قول كمان اديني متعني كده، هي دي الدعوه ولا يا عم الشيخ عبد الله. انما الاخ بيستلم يقعد يدعي ويقول ويعيد والتاني يرفع رجل واعمل رجل والناموس والدنيا حار وكلام. وكان في اخ بيحكي لي ان قاعد رفع ايده والامام قال الله اكبر، التاني عايز يركع يعني ايده خدرت معاه، تقول له والله ما عارف انزل ايدي. قاعد يدعي ساعه، اسمه حاجه عبد الخالق في مصر، عبد الرحمن عبد الخالق حاجه في مصر كده، كان بيصلي في مصر مشهور وكان بيدعي، معروف ان الدعاء بتاعه ساعه ونص، حاجه عبد الخالق مش فاكر اسمه، بيقول لي انا عملت ايدي كده. واحد تاني قاعد يعيط والامام فرحان، اتاري كان بيعيط رجله وجعته. اللهم صل. لا انا ما خلي الحاجات دي لنجوم القيام اللي الحاج بيقول عليهم. على الله. نعم الله يا شيخ.